العقائد ليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في شرح منهج تفسيري، وهو يعد منحى من أنحاء المنهج المعرفي، منهج تفسيري للقرآن بالحديث النبوي أو المعصومي. وهذا المنهج كما مر بنا لا يعتمد على خطوة بسيطة من تعرض الرواية والحديث عن المعصومين، تعرضه بالصراحة بذكر الآية الكريمة أو بذكر لفظ من ألفاظ الآية الكريمة، لأن هذا المنهج في التفسير سهل يعني التناول ومؤثر ومهم. لا أقول هذا التفسير يعني ليس استقلال لكتب التفسير الموجودة مثل كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم أو تفسير العياشي الذي هو كان في الأصل تفسيرا مسندا كل رواياته، لكن للأسف أحد الناسخين في القرون السابقة عبث بالتفسير يعني حذف الأثاني أصبحت مراسي، وإن كان كثير من هذه الروايات والأحاديث الموجودة في التفسير متطابقة مع روايات في مصادر حديثية أخرى، وكذلك تفسير فرات القمي الكوفي وتفسير كتب تفسير أخرى على إتحاد كتفسير أبي الجارود عن الباقر وتفاسير متأخرة، تفسير نور الثقلين وتفسير برهان للسيد هاشم، وهلما جرى حتى أن أحد الزملاء كان قد أدرك الدروس السنين الأخيرة من دروس العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هو ينقل لي ذاك الزميل يقول سألت العلامة الطباطبائي عن أجدر التفاسير أكثر التفاسير ما هي، فأجابني تفسير القمي تفسير عياشي تفسير البرهان نور الثقلين. يقول أنا تعجبت، قلت لابد يذكر بي الآن تفسير الميزان الذي ألف هو نفسه، بينما ذكر لي أسماء هذه التفاسير اللي هي تفاسير أهل البيت عليهم السلام. فيقول عاودت وسألت العلامة الطباطبائي وماذا عن تفسير الميزان، يقول أشار بيده استقلالا لهذا الكتاب الذي هو ألف رحمة الله عليه، يقول لا بأس يعني لا أعد أنا العلامة الطباطبائي تفسير الميزان في مصاف التفاسير الروائية. وهذا هذا أمر ليس من باب المجاملة ومثل ما نقول أمر من باب الآداب، بل هو حقيقة باعتبار تفسير المعصوم عدل القرآن الثقلين. فإذا هذه تفاسير عظيمة ومهمة جدا، وهي مصدر انطلاق للمفسرين في تفاسيرهم، هذا لا ريب فيه، وليس هذا استقلال أو الأدب لعظمة وشأن ومصدرية هذه الكتب من التفسير، إنما كلامنا في ماذا؟ في أن هذا المنهج هناك خطوات مكملة أعمق فيه أيضا. هذه الخطوات ما هو؟ أن نستكشف التفسير الروائي ليس بحدود هذا المقدار من ما أنجزه هؤلاء الأعلام المفسرون، بل هناك دائرة أوسع. كيف هي؟ يعني شبيه الآن الفقيه عندما يقول في الأبواب الفقهية لا يكتفي، إذا كان متضلع في الفقاهة، متضلع متبحر في التعرف على أبواب الحديث وأبواب الفقه، لا يكتفي بالروايات التي يقتصر صاحب الوسائل أو يقتصر الكليني في الكافي أو يقتصر الشيخ الطوسي والصدوق في كتابيهما على إيراد تلك الروايات المحدودة، بل ربما وكثيرا ما الفقهاء يتنبهون إلى روايات في أبواب أخرى لم يتنبه ويتفطن ويلتفت إليها صاحب الوسائل، ويقحموها في البحث إقحاما متسقا انسيابيا ذو صلة وطيدة بالبحث. وكم في من ذلك من شاهد ومثال. لما؟ لأن ارتباط الروايات بموضع البحث ليس يقتصر فيه على ماذا؟ على الصلة اللفظية فقط، وعلى الصلة السطحية بين موضع البحث والمعنى، لأن هذا درجة من الخوض في علم التفسير أو علم الفقه أو العلم البحثي درجة سطحية. الدرجة العميقة ماذا؟ أن تلتفت إلى ليس الترادف اللفظي فقط أو الترادف اللغوي، تلتفت إلى ماذا؟ إلى الترادف العقلي. ومر بنا الترادف العقلي باب واسع يتفطن إليه المحققون ويفطن إليه ويدركه ويبصره المدققون، وهو فرق بين المنهج الروائي وبين المنهج الدرائي الروائي. هناك درائي روائي فقط، منهج روائي فقط، وهناك منهج ماذا؟ درائي روائي. درائي روائي يعني ماذا؟ يعني عندما يستلم الروايات يدري بغورها، يفطن بعمقها، كما مر بنا أن الآية في آية النفط تشير إلى هذا المطلب، حديث تدري خير من ألف حديث، عشرة أحاديث، مئة حديث، روايات متعددة خير من ألف حديث ترويه. ليس هذا والعياذ بالله استبعاد إلى مصدرية الرواية، لا، بل فيها بيان لضرورية المصدر الوحياني والمصدر النقلي، ولكن بضميمة ماذا؟ الفقه، الفهم، الدراية. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له أو نعرض فيفهم معاريض كلامنا. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين. إذا السفر والحركة والانتقال والإقبال على مصدر الوحي ضروري، من الكتاب والسنة والرواية. ولكن بضميمة ذلك لابد أن يكون ماذا؟ بضميمة ذلك تكون وعاية. إنما حفظ الدين وبقاء الدين بالرعاة، والراعي هو الواعي، تعيها أذن واعية، وليس بمجرد الرواية. الرواية درجة مهمة، لكن لابد أن تنضم لها ضميمة أخرى. ضميمة أخرى ماذا؟ هي الوعاية. لو نلتفت إلى هذه الوعاية كيف هي مهمة، سوف كما مر بنا نلتفت إلى أن التراث حتى التواتر سوف لن يقتصر على التواتر اللفظي ولا التواتر المعنوي، بل هناك في ماذا؟ تواتر أو استفاضة أو ما شبه ذلك مستنبطة. وهذا الحديث فيه مجال طويل، الآن اليوم أقتصر عند هذه النقطة ونتابعها في البحث اللاحق إن شاء الله. ولكن بوصلة بمناسبة على إتحال نهاية الأسبوع أذكر هذه البصيرة لأبي الفضل عباس أو هذا المقام الاعتقادي، باعتبار البصيرة هي ضمن الدراية، فهناك مناسبة على ما يعبر بوريز موجود يعني في البيت. على أي حال، فالمقصود هي ما كان الدراية والبصيرة. ذكر في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر قبل واقعة بدر أخذ بيعة على الناس، أخذ بيعة من الناس، وأخذ البيعة على الناس قبل واقعة بدر ليستوثق من ثباتهم وما شابه ذلك. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام كأنما كان النبي ديدنه وسيرته أن يأخذ البيعة قبل كل غزوة وقبل كل حدث هام، ليستوثق من صمود وثبات المسلمين والصحابة، وليس كما يدعى ويقال في التاريخ أنه فقط أخذ بيعة العقبتين في مكة وبيعة الشجرة في الحديبية. لا، حسب روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة كان النبي، مما يدل على أنه الأمر كان عصيب وشديد في بيعته التي أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر. أخذ بيعة عامة من الناس وأخذ بيعة خاصة من أهل البيت، يعني من علي وفاطمة وحمزة. وهذا ما يدل على أن يوم الدار عند أهل البيت لم يكن يوما واحدا، وأنذر عشيرتك الأقربين حيث أخذ عليهم بيعة وما شابه ذلك في أوائل البعثة. هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لديه يعني جلسات وندوات خاصة بأهل البيت دون بقية الأمة عدة مرات وكرات. على كل هذا بحث يستحق المتابعة والتحقيق. في بيعة بدر الخاصة عندما أخذ النبي البيعة على حمزة، بيعة خاصة غير بيعة العامة من الناس، بل وعلى علي وفاطمة سلام الله عليهما أيضا، كذلك الرواية تقول مضمون هذه البيعة التي أخذها النبي من حمزة مع ما جرى في واقعة أحد، ما جرى في واقعة أحد قبل واقعة أحد ليل ذلك اليوم المشهود من واقعة أحد، انتدب النبي حمزة إليه وقال له يا عم رسول الله كيف بك إذا غبت غيبة طويلة تفد فيها على الله، وهو مضمون الرواية، وهو سائلك عن شروط الإيمان، عن شرائع الإسلام وشروط الإيمان، بماذا ستجيب؟ في الرواية فبكى، موجودة الرواية في البحار في المجلد 22 في تاريخ أعمام النبي وأقربائه. الرواية تقول أن الحمزة سلام الله عليه بكى بكاء شديد، قال أرشدني وفهمني يا رسول الله. فبدأ النبي يلقن حمزة تلقين، لكن قبل الاحتضار وقبل الشهادة وقبل الممات، تلقين من سيد الأنبياء عن العقائد التي سيسأل عنها حمزة. هذا التلقين الذي جرى من النبي من سيد الأنبياء لحمزة سيد الشهداء آنذاك، بنفسه أيضا جرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة التي أخذها من حمزة قبل واقعة بدر، نفسها، نفس العقائد. فبدأ النبي يلقن عمه حمزة عن العقائد وشروط الإيمان، شروط الإيمان بشرطها وشروطها، لا إله إلا الله حسني، من قال دخل أمن عذابي ودخل حسني، كذا كذا، كما قال الإمام الرضا في ذلك الحديث ذو السلسلة الذهبية المعروفة التي رواها حتى الحاكم النيسابوري وغيره، بشرطها وشروطها ومن شروطها. النبي هنا الآن في صدد تلقين حمزة شرائط الإيمان، شرطها وشروطها ما هو. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقن حمزة، قال الشهادة الأولى، ثم الشهادة الثانية، ثم الشهادة الثالثة لعلي بأمرة المؤمنين وأئمة البيت، ثم ذكر له أن فاطمة سيدة النساء العالمين والجنة والنار حق، كذا كذا، ثم وصل إلى وأن حمزة عم رسول الله سيد الشهداء، أسد الله وأسد الله وأسد رسوله. عندما خاطبه بذلك بكى حمزة وقبل بين عيني الرسول، قال له لا، إلى الآن لم تخلص، يعني لم تنتهي التلقين والأمور وشرائط الإيمان إلى الآن. قال تقر وتصدق بذلك؟ قال أقر وأصدق ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدد تلقين العقائد وشروط الإيمان التي سيسأل عنها من؟ حمزة عم النبي. قال وأن ابن أخيك جعفر الطيار في الجنة في الجنان مع الملائكة. طبعا جعفر الآن ما استشهد ولم يرجع إلى الحبشة، لا زال في الحبشة. وأن جعفر الطيار، يعني منزلة الطيار مقام اعتقادي، وصل إليه جعفر بن أبي طالب، وهو من الاعتقاد بأن جعفر وصل إلى هذا المقام، وأن هذا المقام قد ناله وحازه جعفر بن أبي طالب، هذا مقام اعتقادي عقدي يسأل عنه من؟ حمزة عم النبي. ويذكر له سيد الأنبياء أنه من شروط الإيمان، ما لم يقل صلى الله عليه وآله أنه من شروط الإسلام، شروط الإيمان. قد يكون إنسان مسلما بالشهادتين، لكن إذا أراد أن يستكمل إيمان شروط الإيمان يجب أن يعتقد أن جعفر ابن أبي طالب الطيار في الجنان. لاحظوا إذن هذه البيعة بنفسها وهذه العقائد بنفسها أخذها النبي على حمزة في يوم بدر، بايعه، أخذ البيعة منه على نفسها العقائد، بل وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن فاطمة على نفس هذه العقائد. يعني ليس السؤال والمساءلة من حمزة فقط، من أمير المؤمنين وسيد الوصيين. الاعتقاد بماذا؟ أن جعفر الطيار، يعني يكون طيار. هذا مقام شنو معناه نشرح إن شاء الله باقتضاء وسرعة. ولذلك لاحظوا في خطب أهل البيت عليهم السلام، زين العابدين، أمير المؤمنين، حتى سيد الأنبياء في خطبة الغدير، منا سيد الأنبياء، منا سيد الأوصياء، منا سيدة النساء، منا سيدة شباب أهل الجنة، منا سيد الشهداء، مثلا حمزة آنذاك طبعا أو من غير المعصومين عندنا، ومنا الطيار، ومنا مهدي هذه الأمة، ومنا الطيار، يعني الطيار مقام اعتقادي ومعلم اعتقادي لأهل بيت النبوة، يعتقد به كحذو الاعتقاد، يعني أو تبع للاعتقاد بمهدي هذه الأمة، بإمرة المؤمنين لأمير المؤمنين، بسؤدة النساء لسيدة النساء، بسؤدة شباب أهل الجنة لسيدة شباب أهل الجنة، وبسؤدة الأنبياء لسيد الرسل. ليس الأمر سهلا، سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، سيدة النساء، سيدة شباب أهل الجنة، سيد الشهداء، حمزة آنذاك، ومن؟ والطيار، مهدي الأمة والطيار. ليس بالأمر السهل، يعني من معالم الاعتقادية لأهل البيت عليهم السلام على حد أنه مهدي هذه الأمة ماذا؟ الطيار. هذا المقام ليس مقام نبوة، ليس مقام رسل. كيف كل نبي يصل لمقام النبوة؟ يجب الاعتقاد بنبوته. يصل إلى مقام الرسالة، يجب الاعتقاد برسالته. كل إمام يصل إلى مقام الإمام، يجب الاعتقاد بإمامته. هذا المقام لم يقتصر على جعفر ابن أبي طالب كما بين أهل البيت، بل حازه أيضا شبل علي أبو الفضل العباس كما في الروايات، بل وفي روايات أهل البيت بيان التقارن بين جعفر عمه أبو الفضل العباس والعباس ابن علي أبو الفضل، أن أبو الفضل أيضا حاز ما قد حازه جعفر ابن أبي طالب وهو الطيار. إذن الطيار، ومن الطيار في الواقع اثنان من أهل البيت الطيار، وصل إلى مقام الطيار الذي هو مقام اعتقادي يساءل عنه حمزة، ويأخذ النبي البيعة من علي أمير المؤمنين ومن فاطمة صلى الله عليه وسلم، أنه يعتقد بمن الطيار. وفي رواية عن الصادق وعن أئمة أهل البيت أن أبو الفضل عباس لن يحز فقط مقام الطيار، بل ميزة أخرى له أبو الفضل، يعني مما تؤكد على أن مقام الطيار أيضا في شدة وضعف، وهو قد نال مقام يعني رفيع في مقام الطيار مثل نبوة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يذكر في تلك الرواية الإمام الصادق عليه السلام أن العباس أبو الفضل ابن أمير المؤمنين سيصل إلى منزلة يغبطه عليها كافة الشهداء يوم القيامة. يعني مقام في الطيار مقام ليس بالسهل بالهين، كما عبر قد أبلي بلاء حسنا كان نافذ البصيرة صلب الإيمان لم تهن لم تنكل بالغت في النصيحة. الطيار ما هو معنى، ما هو معنى اعتقادي يعني نعتقد في جعفر ونساءل عنه حسب هذه النصوص؟ ليس نص واحد يا أخوان، الفت إلى هذا المطلب، ليس نص واحد، عدة نصوص تبين أن المقامات الاعتقادية لأهل البيت كما هي سؤدة سيادة الأنبياء، سيادة الأوصياء، مهدي هذه سيادة النساء، سيادة شباب أهل الجنة، مهدي هذه الأمة، سيادة الشهداء، أيضا الطيار. الطيار ما هو معناه؟ معناه العقائد ما هو؟ فقط أنه يطير في الجنة مع الملائكة أو له معنى؟ بالدقة في الروايات نستطيع أن نلاحظ أن معنى الطيار جعفر بن أبي طالب خلافا لما تكتبه كتب تاريخية أخرى للأسف دائما تحرف التاريخ، جعفر بن أبي طالب في وقعة مؤتة كان هو الزعيم الأول للمسلمين، فإن استشهد نقبل النبي، فإن استشهد فزيد بن حارثة، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة، لا العكس كما هم يدعون. حتى عندهم مصادر أن جعفر بن أبي طالب هو القائد. جعفر استبسل في القتال وفي الصمود وفي الشهادة بحيث عرقب يعني عرقوب الفرس قطعه فرسا لما شاف المعركة محتدمة وجيوش الروم هائلة، ولكي يعطي روحا قتالية استبسالية صمودية يفجرها في المقاتلين من المسلمين، ماذا صنع؟ ترجل وعرقب فرسه ليحتضن الموت بعنفوان، باستبسال، بصمود، بموقف هز معسكر الروم قبل أن وفجر العنفوان والقوة والشجاعة والجرأة في معسكر المسلمين. هذه الروح القتالية، الروح الفدائية، الروح التضحوية كما يذكر المؤرخون وكتاب التاريخ هي أول مدرسة سطرت في جيوش المسلمين، كيف الأسلوب التضحوي، كيف الأسلوب الاستبسالي الذي يرعب ويرعب العدو مع كثرته ويولد ويضخ القوة والمقاومة في المسلمين مع قلتهم. ويقولون هذا أكبر عنصر من العناصر المهمة التي أورثت المسلمين في القرون اللاحقة سبب انتصارهم في الفتوحات، أنه استخدموا أسلوب جعفر في الاستبسال وفي المسارعة والاندفاع بعنفوان وحيوية إلى التضحية والشهادة. ترى المقاوم يقاوم يرابط، ولكن ما أن تزيد الكيل يظل مقاوم، أما ترى لا مقاوم في حين أنه ليس للنصر أمل، ترى في قمة الحيوية. هذا أمر عجيب، هذا أمر عظيم. لاحظ نفس هذا في خط الإسلام أو في فتوحات الإسلام هكذا سطر هاي المدرسة الأولى جعفر بن أبي طالب. في خط الإيمان مسار الإيمان منهاج الإيمان أول من سطر هذه المدرسة أبو الفضل عباس. أبو الفضل عباس أيضا هو الحال كذلك، عندما قتل كل أصحاب الحسين ولم يبقى إلا هو وسيد الشهداء أو قلائل، ليس فقط كان مرابطا صابرا مستقيما، هذه درجة مو هي الأكمل. الاستقامة ليست هي الأكمل، نعم في شيء أكمل من الاستقامة، عجيب ما هو؟ عنفوان المناصحة، عنفوان النصرة والمناصرة. لاحظ تعبير المعصوم في وصف أبو الفضل عباس ماذا؟ أشهد أنك لن تهن، وهوان ما صادك رغم أنه بعد ما في أمل للنصر، لكن ما صادك ذرة هوان، ولن تنكل نكول أو ضعف أو جزع، بل أزيد من هذا، لم تهن ولم تنكل، أزيد من ذلك، ما هو؟ وأشهد أنك مبلغت النصيحة، بلغت النصيحة، أتممت النصيحة، بلغت النصيحة. يعني دائما إذا كان الناصر والجندي المؤازر يعطي روحية إلى القائد ماذا سوف يصبح؟ فقد يناصر، بل هو يفعل ماذا؟ يفعل الحيوية والنشاط في القائد، هذا التابع، تابع إذا كان عنفواني حيوي مستبسل سوف يرعب ويرعب ويزلزل العدو، وأكثر من ذلك سوف يعطي عنفوان وحيوية لمن؟ للقائد. يعني دوما نخلي القائد في حالة حيوية من الاستبشار بالمقاومة. وهذا في الحقيقة ما شاهدناه في أبو الفضل العباس، فسطر أول مدرسة استبسال في منهاج الإيمان ك كما هو الحال في جعفر بن أبي طالب في مدرسة الإسلام، وللبحث تتم في مناسبة أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.